جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل: هل تختلف صلاة المرأة عن صلاة الرجل؟ لأني أريد أن أعلم أهلي فكيف أعلمهم صلاة المرأة؟ لا تختلف من حيث الأقوال، أما الأفعال فإنها تختلف بحيث أن المرأة تضم نفسها، ما نقول فرقي بين جافي عضليك عن من جنبك أو ارفعي بطنك عن فخذيك أو فرقي بين ركبتيك، لا، المرأة تجمع نفسها، هذا هو الفرق. المرأة تضم نفسها بعضها على بعض لأنه أستر لها، هذا هو الفرق. أما الأقوال والأفعال والواجبات والأركان هذا كله سواء، المرأة والرجل سواء، ما في فرق إلا هذه المسألة فقط، هو أنها تضم وتجمع نفسها بعضها على بعض لأن المطلوب منها الستر فهو أستر له. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن يكون إنسان رافع لأصبعه طوال تشهد؟ والمرأة ترفع ذراعيها عن الأرض، لكن المجافات هكذا هذا هو ليس مشروع، أما أنها ترفع ذراعيها عن الأرض. والرفع الأصبع في التشهد. نعم، رفع الإنسان أصبعه في تشهد طوال تشهد، يقول هل يجوز؟ نعم، لا ما في بأس، يعني هذا هو الإشارة يشير بسبابته إلى الوحدانية، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول: يرفعه بدون تحريك، يرفع أصبعه طوال التشهد بدون أن يحرك أصبعه، أي بدون يعني أن يحركها هكذا، يرفعها هكذا، يرفعها رفع سبابته عند الركوع، عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا. قل سأل: أي الاستفتاحات أفضل؟ كلها سواء، ما دام ثابتة في أحاديث صحيحة اختر منها ما شئت، وفي كل صلاة ما يحضرك منها تأتي به، لا تترك منها شيء إذا حفظتها كلها، لا تهجر منها شيء، لكن ما يجوز، ما ليس من المشروع أن تجمع استفتاحين في صلاة واحدة، أما الاختيار فلك أن تختار، كل صلاة يعني لا تهجر منها شيء ولا تجمعها ولا تتركها. نعم. يقول السائل: إذا كانت رجل الإنسان بها ألم، هل له أن يترك التورك والافتراش؟ اتقوا الله ما استطعتم، الله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم في كل شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الشيء الذي تقدر عليه من فعل السنة وتطبيقها عليه كان تأتيب، والشيء الذي تعجز عنه فالله يعذرك به، كل شيء. أليس قال: أليس القيام من ركن؟ قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب أو مستقيم. الحمد لله ديننا يسر ولله الحمد، لكن نحن نذكر ما ورد من الصلاة الكاملة للمستطيع، الذي يستطيع يجب أن يحرص على أن يأتي بالصلاة كاملة في أقوالها وأفعالها حتى يصلي كما كان عليه الصلاة والسلام يصلي. أما أهل الأعذار فما عجزت عنه فأنت معذور وتؤجر عليه لأنك لو قدرت لفعلت. نعم. يقول السائل: في شهر رمضان صليت مع الإمام في القيام، وفي أثناء التشهد في الوتر خرج مني ريح ثم خرجت من الصلاة، هل يكتب لي قيام ليلة لهذا العذر؟ إن شاء الله يكتب لك، لأنك ما تركت ذلك عمدا، ما دام أنه حصل هذا عليك بآخر الصلاة ولا يمكنك أن ترجع لأنهم سلم وانتهى وأنت على نيتك إن شاء الله أعدت الوتر أو ترت بعد أن تطهرت، فأنت إن شاء الله يكتب لك قيام ليل. يقول السؤال: هل من السنة صلاة السنن القبلية أو البعدية في المسجد؟ على حسب حالك واستطاعتك. إن كان ترى أن صلاتها لك في البيت أيسر فهو أفضل، وإن كنت تخشى أنك لو صليت في البيت الصلاة القبلية فاتتك الفريضة، وإن أجلت البعدية إلى أن تذهب إلى البيت ربما تنسى أو يحصل لك مانع أيضا فصليها في المسجد. أما إن ضمنت قدرتك على صلاتها في البيت فهو أفضل، وليس دائما دائما بل مثل ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. أكثر ما يصلي النوافل في البيت، لكن قد يصليها في المسجد، فعلينا أن نفعل تارة كذا وتارة كذا، ولكن لا تجلس صلي الصلاة القبلية النوافل في البيت ثم تفوتك الفريضة. أنت وضعك قد يكون مسجد منك قريب، لكن إذا كنت ناوي تأتي للحرم فالظاهر أنه ما أنك ما تستطيع أن تصلي النوافل في البيت ثم تدرك الصلاة هنا، لأنه ما في بيوت قريبة من الحرم تقريبا الآن إلا يعني فيما نرى الفنادق وغيرها، هذه لا يقاس عليها. نعم. يقول السائل أنه يريد أن يطلب العلم، ما هو توجيهكم له؟ أولا يتق الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا هو الأساس. ثانيا عليك الإخلاص، إذا أخلصت العمل لله فالله عز وجل سيفتح عليك، ثم تختار عالما أو علماء تجلس عندهم وتأخذ منهم، وتبدأ بالكتب البدائية، تبدأ بالكتب الصغيرة أول فهي الأساس، وهكذا لا تأخذك الكبرياء فتقول أنا فلان أنا سأقرأ الكتاب فلان يعني مباشرة البخاري ومسلم، لا، ابدأ بالكتب المختصرة فهي الأساس، فإذا حفظتها وأتقنتها وفهمتها فابدأ بما بعدها، وهكذا التدريج درجة درجة. إذا أراد السطح يمشي درجة درجة، نسأل الله التوفيق. نعم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.